عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب في شأن صدقة التطوع بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بالصدقة الواجبة التي هي الزكاة من زكاة الفطر وزكاة الأموال، فناسب أن يذكر ما ورد في شأن صدقة التطوع والترغيب فيها والحض عليها وما ورد في شأنها، لأنه قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: انظروا في زكاة عبدي فما كان فيها من نقص، إن كان فيها نقص فانظروا هل له من تطوع. وهكذا في شأن الفرائض في الصلاة والصوم وغير ذلك، فالحديث ورد بأن التطوعات تجبر الفرائض، إن كان هناك نقص أو تقصير في الفرائض إذا لم يكن متعمد عن غفلة أو نسيان أو جهل، فالتطوعات تجبر ما يكون من نقص في الفريضة. فناسب أن المؤلفين من أصحاب المتون والشراح والفقه دائما يعقبون أحكام الفريضة، يعقبونها بحكم التطوع. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد فيه هذا الحكم، والذي ورد في آخره: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. فما ورد في صدر الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يبدو أنه يدل على أن المقصود في هذه الصدقة صدقة التطوع، لأن هذا نوع من الفضل الزائد من الله سبحانه وتعالى، بخلاف الزكاة الواجبة فلها حكمها ولها أجرها وثوابها، لكن هذا الأجر والفضل والأمن والإطمئنان الذي يحصل لصاحب هذه الصدقة الذي يظهر أنها صدقة تطوع. فهذا الحديث يخبر فيه عليه الصلاة والسلام عن هذه الفضائل والخلال والخصال الحميدة العظيمة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والعدد كثير من أهل العلم يقولون في هذا الموضع لا مفهوم له، أي ليس المقصود منه الحصر بأنهم سبعة، لأنه ورد في أحاديث أخرى أعداد أخرى في خصال أخرى. الحافظ بن حجر رحمه الله أوصلهم إلى 28 ممن يدخلون في هذا الحكم، ومن بعده كل من الحافظ السيوطي والسخاوي بلغوا بالعدد أكثر من 70 ممن يظلهم الله في ظله. وكتب الإمام السيوطي رسالة في هذا الشأن، وتتبع الخصال الموجبة لحصول من أتى بها أن يكون في ظل الله يوم القيامة. ويظلهم الله في ظله ورد في حديث سلمان رضي الله عنه: يظلهم الله في ظل عرشه، في ظل عرشه، فالمقصود أنهم يكونون في ظل عرش الرحمن. والإنسان في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة والشمس تدنو من العباد بحسب أعمالهم، دنوا يرهقون منه غاية الإرهاق قبل الحساب وقبل المناقشة وقبل المساءلة. فهنا أحوج ما يكون الإنسان إلى ظل يستظل به، إما ظل صدقته أو ظل عرش الرحمن أو ما يكون مما يتفضل الله به على عباده بحسب أعمالهم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فليس هناك ظل بحال من الأحوال. فذكر منهم إمام عادل. من أهل العلم أن يقول أن هذه الصفات أو الخصال السبع بتدبرها ترجع إلى حالين، حال فيما يتصل بصلة العبد بربه، صلة العبد بربه، وحال إلى صلة العبد بالمخلوق. ففي مثل قوله سبحانه وتعالى، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: رجل معلق قلبه بالمساجد، وذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وصفة أخرى هذه حق لله سبحانه وتعالى تمثل الحق الخالص لله، والجانب أو الحالة الأخرى ما يتصل بمعاملة الخلق والناس. فالإمام العادل باعتبار أن عدله يتناول الجميع، جميع الخلق يستفيدون من عدله وإنصافه، فهذا يتصل بالعلاقة بالمخلوقين. كذلك التحاب في الله، كذلك الصدقة، أيضا العفة، فهذه ترجع إلى التعامل مع المخلوقين. فإذا كأن هناك خلال وخصال أخرى، إما ترجع إلى الحالة الأولى مما يكون من التعامل مع الله سبحانه وتعالى أو مع التعامل مع المخلوقين. فالإمام العادل الذي هو الحاكم العام بمثابة رئيس الدولة، فلا شك أن هذا إذا وفق للعدل هذه خصلة من أفضل الخصال وأعظم الصفات، يستريح العباد ولا يكاد الظلم يوجد إلا في حدود ضيقة جدا، وأهل الحاجة والعوز وما إلى ذلك، واستتباب الأمن والإطمئنان والأرزاق والأسعار فالعدل من أفضل ما، ولذلك هو صفة الله سبحانه وتعالى، والله أمر به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر به العباد فردا فردا، وهو سبحانه وتعالى عدل في أحكامه، عدل في أحكامه سبحانه وتعالى. وأيضا ورد في حديث سلمان رضي الله عنه رواية تفسر أنه لا يقتصر الأمر على الحاكم العام، بل كل من أنيطت به مسؤولية فعدل وأنصف فإنه مظنة أن يكون له هذا الأجر والفضل، لأنه جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وما ولوا. فالذي يحكم في أهله بالعدل في بيته مع زوجه وولده ومن تحت رعايته، أو يتولى ولاية مهما كانت صغيرة، مدير أو مسؤول أو ما إلى ذلك، فيعدل وينصف فإنه يدخل في هذا ما دام تحرى العدل والإنصاف. فإذن الإمام العادل لا شك أن الإمام العام الولاية العظمى هي يعني المقصودة أولا، لكن قد يلحق بها الولايات الصغيرة المحدودة. وشاب نشأ في طاعة الله، أي وفق للعصمة ما زلت به القدم حتى توفي، كما جاء في رواية أخرى توفي على هذه الحال، فنشأ على الطاعة والعبادة. وهذا يدل على أن من عصم من الذنوب والسيئات أفضل ممن ابتلي بها وتاب، فلا شك أن من تاب تاب الله عليه، ولكن من كان منزها عن هذا كله فهذا أشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الأنبياء الصحيح أنهم معصومون في شأن الكبائر بالإجماع، وفي شأن الصغائر اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من يقول قد يكون منهم صغائر لكنها تغفر لهم ويتوب الله عليهم ولا يعني يقرون عليها فيغفر لهم ذلك. ثم أيضا أمر آخر، أن مفهوم الصفة في هذه الخلال غير مراد، يعني رجل أو شاب أو إمام يقولون لا مفهوم له، بل يتناول الرجال والنساء، إلا في شأن الإمام العادل بحكم أن الإمامة خاصة بالرجال لإجماع أهل العلم، فالنساء لا يدخلن في هذا. اللهم إلا إذا أخذنا بما أشرت إليه قبل قليل من أن هذا يتعلق بكل من أنيطت به ولاية، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهي في هذا البيت راعية، وكذلك إذا كانت مديرة مدرسة أو شيء من هذا في حق النساء وتعدل وتنصف فقد يكون لها تدخل في هذا بهذه الصفة. أيضا الخصلة الأخرى، قلب رجل قلبه معلق بالمساجد، أيضا هذا خاص بالرجال، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ومع ذلك إذا نظرنا إلى المعنى، وأن المقصود تعلق القلب في موضع العبادة وليس المقصود بالمسجد المعهود بل موضع العبادة، فأيضا المرأة في هذه الحالة تدخل، لأنها قلبها متعلق بالصلاة وقت الصلاة، وتتحينها وتسأل عنها وتسارع إليها وتبادر، ففي هذه الحال لا شك أنها تدخل، إذا كانت الصلاة دائم تهيمن على ذهنها وتشغل فكرها. وشاب نشأ في طاعة الله، إذن كذلك المرأة، فرجل أو امرأة نشأ في طاعة الله فهو من ضمن هؤلاء السبعة. ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذه أيضا صفة أخرى، فالرجل الذي دائم يحن إلى المسجد، في بعض الروايات إذا خرج منه حتى يعود إليه، ما يخرج من المسجد إلا ويتذكر ويرغب ويحن إلى أن يعود إلى هذا الموضع، فهو يتحين الفرصة. والتعلق بعضهم فسره بالمحبة، لأن العلاقة خاصة بكسر العين، العلاقة هي الحب، فكأنه محب للمسجد، تعلق قلبه بالمسجد، أهل العشق يتعلقون بما يعشقون من نساء أو أموال أو أشياء أو مناصب، أما هو فمحبوبه ومعشوقه بيت الله. وهنا المساجد، ما قال المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام أو المسجد الأقصى المساجد المفضلة، قال بالمساجد، وفي بعضها بالمسجد، إذن هو يحن إلى موضع العبادة، لأن المساجد أحب البقاع إلى الله كما جاء في الحديث، لما سئل عليه الصلاة والسلام فبعد وورد أنه سأل جبريل إلى آخره، فقال أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها الأسواق، فهو يحب هذا الموضع، البقعة التي يكون فيها على اتصال بالله سبحانه وتعالى، بعيد عن مشاغل الدنيا والأسواق ومشاغلها وما يكون منها والعمل والأخذ والرد مع الناس، هنا كأنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يحب هذا الموضع، وأيضا يحب الزمن والوقت، يعني كما يحب مكان الصلاة يحب وقت الصلاة. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يسأل، يعني هل حان الوقت، أرحنا بالصلاة يا بلال، يسأل عن وقتها مستبطئا له، ف هذه أيضا من هذه الصفات العظيمة التي إذا من الله بها على العبد فإنه يطمئن في ذلك اليوم العظيم إلى ذلك الظل الوارف. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وأيضا هنا مفهوم العدد غير مراد، يعني ليس المقصود اثنين، فأي جماعة اجتمعوا على الحب في الله، واحد اثنين ثلاثة، حب في الله، لا شركة تجارية ولا زمالة عمل ولا نسب ولا رحم ولا عصبية ولا عصبة، لا ليسوا أبناء عم ولا شيء من ذلك، إنما تحابوا في الله لما يجد بعضهم من بعض من المسارعة والمنافسة والمسابقة في الخيرات من صلاة وصوم وصدقة وذكر وتلاوة القرآن وبعد عن الفواحش والسيئات، وبعضهم يذكر بعض ولا يعني يجامل بعضهم بعضا، وأيضا لا يأنف بعضهم من نصيحة بعض، أخوة في الله، هذه صفة عظيمة جدا. فهذان الشخصان أو المجموعة، وإن كان كنا نساء كانت المحبة بينهن في ذات الله فهن يدخلن في هذا، فهم أيضا موعودون بهذا الظل. ورجل دعته امرأة، هذا أيضا يمثل نوع آخر من الصفات الحميدة، العفة، خوفا من الله سبحانه وتعالى، لا حياء من الناس ولا خوفا من المرض أو الشماتة أو ما إلى ذلك، بل قال إني أخاف الله رب العالمين. ثم وصفت هذه المرأة بأنها ذات منصب وجمال، فالجمال يغريه يدفعه إلى استجابة، ومنصبها أيضا يغريه بأنه في مأمن من العقوبة، ما دام صاحت منصب أبدا لن يعاقبك أحد، فذات منصب ومكانة في المجتمع بخلاف امرأة عادية، فقد يمنعه يعني منها خوف أن يعرف عنه فتوقع عليه العقوبة. وهذه العفة كما جاء في حديث الثلاثة، الله يمن على صاحبها بالإكرام المعجل كما جاء في حديث الثلاثة في الصخرة، الذين توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم، كان منهم الذي راود ابنة عمه عن نفسها فلما ذكرته بالله كف عنها وامتنع، فالله تعالى فرج عنهم ما هم فيه. فإذا هذه لها كرامة في الدنيا وكرامة في الآخرة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا محل الشاهد الذي من أجله أورد المؤلف الحديث، تصدق بصدقة، صدقة نكرة، فتدل على يعني الإقلال، أنها شيء قليل، فلا تحقر من المعروف شيء حتى ولو كان أقل شيء، لكن خالصة لله من مال حلال ثم أخفاها. فهذا مما يدل على أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإخفاؤها أفضل وأولى، لكن أهل العلم يستثنون أحوال أنه قد يكون الإعلان بها وإظهارها أفضل من باب الترغيب والحث وحث الآخرين وتذكيرهم، خاصة إذا كان قلب الإنسان مطمئن أنه لا يبالي بالناس وأنه إنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان إذا كان عنده من الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى بحيث لا يجد الشيطان مدخلا إليه بأن يكون هناك رياء أو سمعة في هذه الصدقة، فإذا أظهرها ليذكر جاره، يذكر قريبه، يذكر صاحبه أن يتصدقوا، وهذا حصل كما في حديث المضريين الذين أصابتهم الفاقة، فبادر الصحابة رضي الله عنهم بحظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا يتسارعون إلى التصدق. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، من شدة الإخفاء لها وإسرارها، لأن إسرارها أولا فيه حفاظ على كرامة المتصدق عليه، لأن بعض الناس من فقراء أو مساكين أو ذوي حاجة، يعني عنده من الأنفة وعزة النفس ما يحب أن لا يطلع على حاله، فيكره أن يرى وهو يعطى شيء. فأنت هنا يعني تحفظ له ماء وجهه، ما ينبغي لك أن يعني تظهرها أمام الناس. والله سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء أنهم يعني في حال من العفة والانكفاف، بحيث يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكنهم بحاجة. فلذلك الأولى أنك تخفي الصدقة، فأنت هنا تحسن إليه، وأيضا لا يكون فيها منة، لأنك إذا أظهرتها قد يكون فيها نوع من المنة، والله كذلك حذر عن هذا الأمر. ولا تمنن تستكثر، قول معروف، وصدقة ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، قيل التمنن بها، أن يمن بها. فهذه الخلال العظيمة التي تستوجب ظل الله سبحانه وتعالى، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هذا من الخشوع الذي وفق للخشوع، إما خوفا من الله سبحانه وتعالى، أو أحيانا يلحقه هذا الذكر لله جل جلاله، فشوقا إلى الله جل جلاله عندما يسمع بالآخرة ونعيمها، وأن هذا مآله ومصيره، يكون عنده نوع من النشوة والفرح، بحيث أن تسترسل عيناه بالدموع شوقا وفرحا، وأحيانا قد يكون خوف وفزع مما ينتظره. فلا شك أن هذا أمر عظيم، إذا تفكر الإنسان أنه بعد لحظة الموت ماذا سوف يواجهك، تنتقل إلى عالم غريب جدا في غاية الغرابة، تركت هذا الوجود كله وانتقلت إلى وجود آخر مهما وصف لك لن تستطيع أن تتصوره كما ينبغي. فإذا تدبر إنسان هذا الأمر، وأنه انتقل من حياة مؤقتة وودع الموت، مات وفي نفس الوقت أيضا ودع الموت، يعني هذا أمر غريب، يموت وفي نفس الوقت انطلقت للحياة الأبدية، لكن إما أبدية في الشقاء وإما أبدية في السعادة، أو ينتابك ويعرض لك من العذاب ما الله به عليم، ويكون مآلك بعد حين وسنين إلى الجنة، لكن بعد سنوات لا تنسب إليها سنيات عمرك. لو عشت 100 سنة في قبرك وفي العرض من المعاناة والشدة، قد يعرض لك من هذا أمر عظيم بحسب أعمالك، بحسب موقفك من الله سبحانه وتعالى وخشيتك وخوفك. الإنسان إذا تذكر هذه الأشياء، فإنه إذا فاضت عيناه خشية وخوفا أو إجلالا وشوقا، فهو من هؤلاء، لأن هذا دلالة على الإيمان. لكن الذي يظهر والله أعلم، وإن كان صيغة العبارة صيغة الفعل الماضي الذي بظاهره يدل على أنه حصل له مرة واحدة، لكن الذي يظهر أن هذا غير مقصود، بل هذا يكون دأبه وشأنه بين وقت وآخر يحصل له هذا الأمر، من قيام ليل أو عند سجود أو عند سماع القرآن، ويكون خالي، يعني في حال الخلوة ما يكون في مجال للرياء والسمعة والتصنع. وإن كان بعض الناس لا يملك نفسه، هذا قد يكون أقوى، لأن المقصود خاليا أي لا رياء ولا سمعة. فإذا كان مثل صاحب الصدقة الذي يظهرها ولا يبالي بالناس، لأنه مطمئن إلى نفسه وأنه لا يرائيهم بحال من حال، فهذا الذي كذلك لا يملك نفسه، إن سمع تلاوة القرآن أو ذكر أو مر به موقف أو تذكر الآخرة ففاضت عيناه، فهذا أقول لابد أن يكون نوع من الصفة التي يعتادها في مناسبات وأحوال معينة. أما كونه يحصل له مرة واحدة، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا غير مراد. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا هذه الخصال وأن يجعلنا من أهلها وأن نفوز بظله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. في مسألة الشاب، نعم، هل يشترط البلوغ؟ نعم، يعني الشاب قد يقصد من سن البلوغ اللي هو سن التكليف، يعني يكون أنه قبل البلوغ قد يكون منه شيء من التقصير فهو أصلا غير مكلف، يعني صلاته وصومه أو ما يكون منه من خطأ في لسانه أو تصرفاته هذا أصلا معفو عنه. وأيضا كلمة الشاب إنما تطلق على تقريبا سن البلوغ فما بعد، إلى إما 30 أو بعدها شيئا أو قبلها بشيء، على اختلاف بين أهل العلم في ما يعني المقصود بمرحلة الشباب. أحسن الله عليكم. ومن عصى في أول شبابه ثم تاب واستمر على طاعة الله حتى توفي، هل يدخل في ذلك؟ مقتضى كلام أهل العلم على هذه العبارة أنها المقصود بأنه نشأ، يعني من حين نشأته، لكن إن فاتته هذه الصفة لا تفوته صفة الصدقة أو صفة أن يذكر الله خاليا أو يتعلق قلبه بالمساجد، فهو يقول لا أم صفات أخرى. يدخل في ذلك الصغائر؟ هذا أهل العلم يقولون الذي يظهر، يعني لأنه قال وشاب نشأ في طاعة الله، والطاعة هي العمل بالأوامر واجتناب المعاصي. وقد يقال إن الصغائر بحكم أن اجتنابها قد يكون من الصعب، وخاصة على قول من قال أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل البشر وأكرم البشر ومع ذلك تقع منهم الصغائر كما هو قول بعض أهل العلم، فربما وهم أولى الناس بهذه الصفة عليهم الصلاة والسلام، أولى الناس بهذه الصفة، فإذا كان هذا قد يكون في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد يقال أن حصول الصغائر لا ينافي أن يكون هذا الشاب نشأ في طاعة الله. وهل يدخل في ذلك؟ لكن الصغائر من غير إصرار عليها، لأنه إذا أصر على الصغائر واستمر عليها فهذه تلحقها بالكبيرة. هل يشترط فيه في الشاب أن يكون بكامل قوة، لا يكون مثلا أصم أو لا يكون أبكم أو لا يكون؟ نعم، هو المقصود بالشاب الذي في الحالة المعتبرة شرعا، فإذا كان عنده حالة يعذر بها إما نوع من العتة أو ممن عذر الله في بعض الأحوال، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فقد يقال إذا ابتلي في بعض هذه الأحوال في حال مرض أو فقد بصر فهو معذور، عذره سابق. أحسن الله عليكم. في قوله قلبه معلق بالمساجد، هل يشترط بالمساجد الصلاة فقط أم حتى الدروس والمحاضرات؟ هو ليس المقصود في الحقيقة يعني مجرد الصلاة، بل الحديث يريد أن يدلل على رغبة هذا الإنسان في الطاعة والصلاة والعبادة، ولذلك قلنا تدخل المرأة فيه وإن كانت يعني صلاتها في بيتها لأنها تتطلع إلى الصلاة، فهذا الإنسان يتطلع إلى الصلاة، ولا شك أن الصلاة هي أفضل الأعمال، يعني الدروس والمواعظ هذه أيضا فيها فضل وخير، لكن الصلاة أعظم شيء، لأنك عندما تدخل في الصلاة وتقول الله أكبر ما تلتفت يمين ولا يسار ولا يسمح لك بشيء من التصرفات، لا تأخذ ماء ولا أي من الحركات ممنوع منها، بخلاف العبادات الأخرى مثلا أن تحرم بالحج مثلا تصوم تعتكف ومع ذلك تزاول أشياء أخرى، في الصلاة لا، في الصلاة أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى، فكون هذا الإنسان دائم يرغب في الصلاة متعلق قلبه بمكانها وزمانها حبا لها وشوقا إليها هذه صفة عظيمة جليلة جدا. ومن ينتابه فتور في بعض الأحيان، هذا يخشى عليه من النفاق، إذا كان يأتي فتور فهذا يعني مدخل شيطاني، يعني عليه أن ينتبه لنفسه يكون يشعر بنوع من عدم يعني برودة وعدم مسارعة أو ضيق وما إلى ذلك، فهذا يعني بوادر سيئة. إن كان هذا دأبه هو التعلق بالمساجد ولكن تمر عليه أوقات بعض اللحظات أو بعض الصلوات قليل، هذا ما الحقيقة الذي يمن الله عليه بهذه الصفة أبدا في الغالب، إلا نسأل الله العافية إذا ابتلي بشيء فقد يعاقب. إذا ابتلي بمعصية وهو رجل قلبه معلق بالمساجد، فمن أعظم العقوبات أن الإنسان إذا وقع في معصية أن يعاقب بمعصية أخرى، يعاقب بمعصية أخرى. فهذا رجل معلق بالمساجد لكن مثلا ابتلي بشيء، إما الربا أو قطيعة رحم أو أساء إلى جيرانه أو أساء إلى يعني، فربما ينزع منه هذا التعلق بالمساجد فيصيبه نوع من الفتور. فإن تاب تاب الله عليه وعاد إلى حالة الأولى، وإن عاند واستكبر فلا يزداد من الله إلا بعدا. أحسن الله عليكم. وهل الشرط في رجلان تحابا في الله أن يكونا في نفس القرية أو في نفس البلد أو في نفس المدينة أم لا؟ لا لا أبدا، يعني تحبه في الله، و وإن كان لفظ المحابة يعني تدعو إلى نوع من المشاركة والاتصال، وإلا فقد تسمع برجل من أهل الخير والفضل والدعوة والجهاد في سبيل الله فتحبه، تحبه من جانبك أنت وما يعرفك، لكن أحببته لعلمه، أحببته لجهاده، أحببته لغيرته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فأنت تسأل الله أن يجمعك به. وقد يكون في القرون الخالية، لكن الذي يظهر من الحديث يقصد لأنه قال اجتمع عليه وتفرق عليه، أي تفرق بالموت طوال حياتهما، فالذي ظهر أنه المقصود اجتماع حسي، اجتمعان على هذه المحبة بدليل قوله اجتمع وتفرق، فلا يتناول المحبة من جانب واحد لعالم أو مجاهد أو مصلح معاصر أو في زمن سابق، هذا شيء آخر. فإذن هذه المحبة يظهر أنها وفيها نوع من الحظ والترغيب أن نتحاب في الله، وأن تجتهد أن يكون لك حبيب في الله محض المحبة، لا من أجل أكل ولا شرب ولا طلعات ولا تنزهات، إنما لما تجد في أخيك وصاحبك من الغيرة على محارم الله. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أن المتحابون في جلالي؟ إيه نعم. أين المتحبون في جلالي؟ على منابر من نور أحسن. إيه نعم. وأيضا لهم يعني منازل يغبطهم عليها، ليسوا أنبياء ولا شهداء، فهذا لا شك المتحبين في الله يعني هذه يعني أمر عظيم جدا، لأنه غاية التجرد. السلام عليكم. هل يدخل في المحبة النصرة؟ إما أن يكون مظلوم أو مقهور أو مأسور، هذا من ثمرات المحبة، أن يكون نصرة لأخيه بالأسلوب الذي يناسب، فهذا من ثمرات المحبة. إذا كانت محبتهما لله أو مجموعة متحابين في الله، فلا شك أن من حقيقة المحبة أن ينصر أخاه وينتصر له، إن كان ظالما كفه عن الظلم، وإن كان مظلوما كف عنه الظلم. أحسن الله عليكم. وهل يشترط في ذلك لا يكون بينهم هجر في بعض الأوقات أو مغاضبة أو من هذا الشأن؟ الهجر والمغاضبة تنافي المحبة، لكن إذا نظرنا في العبارة اجتمع عليه وتفرق عليه، أهل العلم فسروا التفرق بالموت، يعني طوال حياتهم التي قد تطول أو تقصر مجتمعين على هذه المحبة ما فرقهم إلا الموت. لكن قد يقول قائل أنهما ربما صار بينهما نوع من الهجر لذات الله، فهجر أخاه المدة المحددة لا تزيد عن 3 أيام، فقد يكون هذا أيضا مما يوثق هذه المحبة، فهو يقول يعني نصح أخاه ووقع منه نوع من التقصير، فنصحه ووعظه فكأنه ما استجاب له فهجره، ثم تاب مما هو فيه فرجع إلى محبته. إذن لو فسرنا الاجتماع والافتراق أنهم يجتمعون على المحبة ويفترقون على ضد ما يوجب المحبة، فقد يكون هذا مقصود والله أعلم. صلى الله عليكم. من كنت تحبه في الله فهل يستحب أن أخبره بذلك؟ أحسنت. نعم، ورد في الحديث الصحيح من أحب أخاه، وجاء في حديث آخر أن رجلا قال للرسول عليه السلام والله إني يا رسول الله لا أحب فلان، قال هل أخبرته؟ قال لا، قال قم فأخبره، ويجيبه المخبر عنه أحبك الله الذي أحببتني به أو كما ورد، فهذا من السنة. لكن بعد أن تخبر أخاك ما تستعجل حتى تعرف حاله، ويكون أيضا قلبك بغاية من الصدق حتى تخبر بهذا الأمر، حتى تخبر بهذا. ثم أيضا ما ينبغي الإعلان على هذا، لا تعلم بين الناس أن يحبك في الله، بل يكون بينك وبينه. السلام عليكم. وإذا داخله شيء من الدنيا المحبة، الأصل هو المحبة في الله، ولكن إن داخله شيء من الدنيا، إذا كان منشأ المحبة وأصلها وغالبها هو لله سبحانه وتعالى، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يعكر عليها إذا داخلها شيء أحيانا من أمور الدنيا باعتبار أنها أمور عارضة وقد لا يسلم منها أحد. صلى الله عليكم. لو فقد المنصب والجمال فهل يدخل في ذلك؟ إذا انكف عن السيئة والمعصية التي مثل لها بالزنا، إذا انكف عنها خوفا من الله وقال إني أخاف الله رب العالمين. ثم قضية الجمال والمنصب أمر نسبي، فما هو جمال في حق أحد قد يكون في حق غيره دون ذلك، والمنصب يتفاوت، منصب رفيع ومنصب دونه. فالحديث يريد الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا يعني تأكيد أنه إنما كف عن هذا خوفا من الله سبحانه وتعالى. فربما والله أعلم حتى لو كانت امرأة عادية وكان عنده دافع الفاحشة قوي، لكن لما خاف الله سبحانه وتعالى امتنع. فما دام تحقق الخوف وحصل الخوف من الله سبحانه وتعالى فهذا هو المقصود. فهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين لنا أن امتناعه من المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى، لكن مثله بأعلى الأحوال، أعلى الأحوال، ونسأل الله العافية. السلام عليكم. هل يشترط الداعي أما إذا كان يعلم أنه إذا ذهب سيقع في هذا فهل يفرق بينه؟ كيف ما فهمت. هل يشترط أن يدعى إلى ذلك؟ دعائي لا، ما يشترط، لكن هذا كأنه أيضا تدليل آخر على تيسير الأمر له. فرق بين المرأة تدعوه وهي ذات منصب وجمال وليس هو الذي ابتدأ بهذا، بينما في حديث الثلاثة هو الذي كان يحاول ويريد من ابنة عمه يراودها عن نفسها. فالذي يظهر لا فرق كون أنه هو الباعث منه هو ابتداء أو منها هي، لا فرق. العبرة بالنتيجة أنه إن كف وامتنع إني أخاف الله رب العالمين. نعم هذا في مثل هذه الحالة، لكن يعني لو حصل له مرة ونجح في الامتحان ولم يقع في الابتلاء، لكن لو حصل مرة ثانية ووقع ما صح. لا، مثل هذا يكفي. إذا ابتلي مرة واحدة في عمره فإنه يصدق عليها أنه دخل فيها هذا، حصلت له هذه الخلة. لو قالها بعد أن وقع مرة ثانية أو ثالثة بعد ما وقع ما نفع، ما حصل. لا، لكن توبة، هذه توبة، إذا تاب وصدقت توبته فإن شاء الله يسلم من العذاب، أما الظل هذا يحتاج شيء آخر. نقصد أحسنت، إذا وقع مرة والمرة الثانية قالها ما أدري. لا شك أن من عصم وسلم من الابتلاء، والله أعلم، من يبتلى وينجح في الابتلاء فقد يكون هذا أفضل، لأن من العصمة ألا تقدر، وأيضا كونك ما تعرض للابتلاء هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ابتليت ونجحت، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فالذي يبتلى وينجح يبتلى بالفقر ويصبر، يبتلى بالغنى ويشكر، يبتلى بالمحن والمصائب، يبتلى بالأشياء الأخلاقية ويخرج منها ناجعا، وأمور كثيرة. فهذا لا شك أنه يعني عرض على الرزايا والبلايا فخرج منها ناجحا. فالذي يظهر أنه أعظم وأفضل ممن سلم من هذه الأشياء. صلى الله عليكم. من ظهرت صدقته دون أن يريد، هذا لا، هذا أيضا ما يمنع، كونه يتصدق ويخفي ثم بعد ذلك يعرف عنه هذا الأمر، فقد ورد أن هذه عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن أن يعمل عمل ويجتهد في إخفائه، صوم، صدقة، صلاة، فإذا به يعرف عنه ذلك، أمر بمعروف، نهي عن منكر، مناصحة، يعرف عنه هذا وما يحب أن يعرف. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال هذه عاجل بشرى المؤمن أو كما ورد. أحسن الله عليكم. في قوله خاليا، هل يميز بين أن يكون خالي أو بيكون في مجمع؟ لا، من أهل العلم مثل ما ذكرت قبل لا يرون أن هذا قيدا مرادا خاليا، بل حتى إذا في جمع لكن يعني لا ليس رياعا ولا سمعة، هكذا هو استسلم لله وبكى خوفا من الله سبحانه وتعالى ولو كان في مجمع. في قوله ففاضت عيناه، هل يشترط نزول الدمع أم فقط شغلة العينين؟ يظهر أن هذا يعني كأنه شرط، دليل على صدق خشوع القلب وتضعضع النفس، فالنفس لا تكاد تخشع وتتضعضع وتستسلم إلا، ولذلك في الحزن الشديد الذي يصيب الإنسان نسأل الله السلام والعافية المصائب تجده يبكي، يبكي وما لا يملك نفسه إذا ابتلي بشيء عظيم، مصيبة، مات والده، والدته، ولده فجأة وحصل هذا الشيء فلا يملك نفسه، فهذا الذي يبلغ به الخوف من الله سبحانه وتعالى في حال من الأحوال يبدو من صدق خوفه أن ترسل دموعه. أحسن الله عليكم. هل من السنة أو من المستحب أن يمسح بكفيه دمعه على وجهه؟ ما أدري هل من السنة، لكن الإنسان يحاول يخفي ما يعرض له من من من الطاعات. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تمس النار؟ إيه نعم، عيناني لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. أحسن الله عليكم.